نوران المسار. يا إلهي يا قيوم يا معطي المحروم من خيرك أعطيني واني منايا اليوم تبعد عني الهموم من دائي تشفيني من دائي تشفيني. يا إلهي يا قيوم يا معطي المحروم من خيرك أعطيني واني منايا اليوم تبعد عني الهموم من دائي تشفيني من دائي تشفيني. يا ربي غافر الذنب غافر الذنب وارحمني داوي لي قلبي داوي لي قلبي. يا ربي غافر الذنب غافر الذنب وارحمني داوي لي قلبي داوي لي قلبي. عبد انا يا الله سوى مولاه ربي عظيم الجاه ساتر عيوبي. عبد أنا يا الله ما له سوى مولاه ربي عظيم الجاه ساتر عيوبي. وإن خلقت الأكوان عبر البني الإنسان يا قلبي فانظر كل ما تراه الآن عظمة الرحمن في الخلق يا ظهر. وبعد عن الشيطان دبر له العدوان والذنب فهجر وكل زمان ومكان بالسنة والقرآن يا سيدي فافخار. فهذا الدين رحمة ومحبة بنور العين نفدي ونحبه. فهذا الدين رحمة ومحبة بنور العين نفدي ونحبه. عبد أنا يا الله ما له سوى مولاه ربي عظيم الجاه ساتر عيوبي. يا إلهي يا قيوم يا معطي المحروم من خيرك أعطيني واني منايا اليوم تبعد عني الهموم من دائي تشفيني من دائي تشفيني. يا إلهي يا قيوم يا معطي المحروم من خيرك أعطيني واني منايا اليوم تبعد عني الهموم من دائي تشفيني من دائي تشفيني. نوران المسار. يا ربي غافر الذنب غافر الذنب وارحمني داوي لي قلبي داوي لي قلبي. يا ربي غافر الذنب غافر الذنب وارحمني ساتر عيوبي. عبد أنا يا الله ما له سوى مولاه ربي عظيم الجاه ساتر عيوبي. وحروفنا تحتار في شكرها الجبار رب البرية والقلب مني صار في حبكم كرار حامي الحمية. جبار من جمعة الأبرار يوم المنية بالدنيا ما نحتار دوم الخير نختار همة قوية بحب الله افنى يا عمري والنعمة حمدي وشكري بحب الله عبدك أنا يا الله ما له سوى مولاه ربي عظيم الجاه ساتر عيوبي يا إلهي يا قيوم يا معطي المحروم غيرك أعطيني وأني منايا اليوم تبعد عني الهموم من دائي تشفيني من دائي تشفيني يا إلهي يا قيوم يا معطي المحروم من خيرك أعطيني وأني منايا اليوم تبعد عني الهموم من دائي تشفيني من دائي تشفيني يا ربي غافر الذنب غافر الذنب وارحمني داوي لي قلبي ارحمني داوي لي قلبي داوي لي قلبي عبد انا يا الله ما له سوى مولاه ربي عظيم الجاه ساتر عيوبي عبد انا يا الله ما له سوى